أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للمئة من شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو استكمال لما سبق الحديث عنه من نوعي التوحيد القولي، وهو التوحيد الثبوتي، وهو إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم بكلام عن مجموعة من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. وفي هذه الليلة يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما سبق أن بدأه في هذا الحديث، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. فليتفضل. فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا استمرار لما سبق الكلام في بيان التوحيد الثبوت لأوصاف الله عز وجل، وهو أحد نوعي التوحيد القولي لرب سبحانه وتعالى. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أسمائه عز وجل المتعلقة بالحفظ والمراقبة واللطف، فيقول عز وجل، يقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف الله عز وجل أو بتسمية الرب عز وجل باسم الرقيب، يقول: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. فالرقيب هو أحد أسماء الله الحسنى، وقد ورد ذلك في العديد من الآيات الكريمة، ومن ذلك قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقول: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، يعني إذا كان الله عز وجل مراقبا وحافظا للخطرات واللحظات، فكيف بالأفعال التي يفعلها الإنسان بجوارحه وأركانه؟ هذه من باب أولى. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وهو الرقيب على الخواطر، يعني خطرات النفس التي لا تظهر، وليس هناك ما يدل عليها، ما يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل رقيب عليها، وباللحظات أيضا، اللحظة العيني أو غير ذلك من الأمور الخفية، الله مطلع عليها ومراقب لها، فكيف بالأفعال بالأركان، أي بالجوارح، وهي الأفعال الظاهرة التي ترى ظاهرة جلية. ثم انتقل إلى الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل، وهو الحفيظ. قال رحمه الله تعالى: وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. والحفيظ من أسماء الله الحسنى قد ورد في قول الله عز وجل إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ. فذكر هنا الحفظ أيضا، قال وهو الكفيل بحفظهم، فالله سبحانه وتعالى متكفل بحفظ عباده عز وجل من كل أمر عان، أي من كل أمر معترض أو من كل أمر عارض، لأن عن الشيء يعن ويعن عنا وعنونا واتنا بمعنى اعترض وعرض. فالله سبحانه وتعالى حفيظ على عباده، حفيظ لعباده، كفيل بحفظهم عز وجل من كل ما يعترضهم من أمور مستجدة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاسم الثالث، قال وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. اللطيف أيضا هو من أسماء الله عز وجل، معناه في اللغة لفظ اللطيف يأتي بالفتح وبالضم، يقال لطف به وله، ويقال لطف بالضم، لطف به أو له ولطف به. ولطف به أي بالفتح أو له يلطف لطفا إذا رفق به، إذا رفق به. أما بالضم لطف فهو بمعنى صغر ودق، بمعنى صغر ودق. أما بالنسبة لمعنى هذا اللفظ في حق الله عز وجل، فكما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول إن لطفه سبحانه وتعالى بعبده يكون في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، وأما لطفه له فيكون في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، فالله لطيف بعباده كما هو نص الآية، ولطيف لهم أيضا، لطيف بهم أي بما يحتاجون إليه من لطف في أمورهم الداخلية في أنفسهم، ولطيف لهم بما كان خارجا عن أمورهم الداخلية، فالله سبحانه وتعالى يحفظهم ويلطف لهم فلا يقعون في أمر يؤدي إلى إهلاكهم أو إبادتهم أو غير ذلك من الأمور. فقال وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، ما هما؟ قال له الأول إدراك أسرار الأمور بخبرة، فالله مدرك للطائف الأمور وصغائرها وأمورها الدقيقة منها بخبرة سبحانه وتعالى. وهذا ملحظ للمعنى اللغوي للطف، لكلمة لطف، وهو ما كان دقيقا وصغيرا ويعني غير واضح، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم به ومدرك لأسراره سبحانه وتعالى. قال واللطف عند مواقع الإحسان، وهذا هو النوع الثاني من نوعي اللطف. فاسم اللطيف لله عز وجل يدل على أمرين، الأمر الأول أنه عز وجل لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي للطف بضم الطاء، فهو لا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى وإن دقت ولطفت وتضاءلت. وهذا يدل عليه قوله عز وجل في وصية لقمان لابنه، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. وتلاحظون هنا أن الله عز وجل جمع بين اسمي اللطيف والخبير، فهو دليل على ما ذكر المصنف، وهو دليل على إدراك أسرار الأمور بخبرة، فالله لطيف بدقائق الأمور بخبرة له سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير، وجمع بين الاسمين هنا أيضا في مقابل إدراك الله عز وجل للأمور وإن دقت، وإن دقت. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما النوع الثاني فاللطيف يدل على أنه سبحانه وتعالى هو البر بعباده، هو البر بعباده الموصل إليهم ما يصلحهم بلطفه وإحسانه من طرق قد لا يشعرون بها. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. ثم ذكر صورة من صور هذا اللطف، قال: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فمن لطف الله عز وجل بعباده، وهذا يدل على العموم، أن الله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. فمن لطفه سبحانه وتعالى أن هيأ لهم أسباب الرزق، ثم قال: وهو القوي العزيز. فأتى باسمين عظيمين جليلين من الأسماء المناسبة لمثل هذا المقام. إذن نقول إن اسم اللطيف لله عز وجل يدل على أمرين: الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي للطف بضم الطاء. أما الثاني فهو بمعنى أن الله عز وجل هو البر بعباده الموصل إليهم مصالحهم أو ما يصلحهم بلطفه وإحسانه عز وجل من طرق قد لا يشعرون بها، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي للطف بفتح الطاء، ويدخل في ذلك لطف له أو لطف به كما تقدم معنا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو اللطيف بعباده، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، ما هما؟ إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. ثم وضح ذلك بقوله: فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان سبحانه وتعالى. فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في معنى هذا البيت في كلام جميل، يقول: ولهذا قال المصنف: فيريك عزته، أي بامتحانك بما تكره. الله سبحانه وتعالى قد يمتحن عبده بما يكره. قال: ويبدي لطفه في العواقب الحميدة السارة. فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا يضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذكر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه عز وجل. قال: فيريك عزته ويبدي لطفه. يقول إن من لطف الله عز وجل أن الإنسان قد يقدم على شيء من الأمور يراه مستحسنا ويرى فيه خيرا، إما من رئاسة أو إدارة أو دنيا مشروع أو ذلك من الأمور، يظن أن في هذا خيرا، فيلطف الله سبحانه وتعالى بعبده فيصرفه عنه أو يصرف ذلك الأمر عنه، ويجد الإنسان في نفسه كراهة لأنه قد حرم شيئا هو محبوب لذاته، ولكن لو علم بلطف الله سبحانه وتعالى لعلم أن هذا من كرم المولى عز وجل أن صرفه عن ذلك الأمر، لأن فيه هلاك إما في دينه أو دنياه، فيلطف الله سبحانه وتعالى به من حيث لا يشعر فيصرفه عن ذلك الأمر الذي كان مقبلا عليه وكان محبوبا إلى نفسه تواقة إليه نفسه. وهذا من لطف الله الخفي سبحانه وتعالى بعباده. ولكن الإنسان كما وصف الله سبحانه وتعالى وحمله الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. جمع بين خصتين، بين الظلم لنفسه والجهالة، فهو يقدم على أمر لا يعرف عاقبته ولا يعرف حقيقته مع ظلمه لنفسه في تحمله من الأمر ما قد يكون فيه حتفه، ولكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده أن الله قد يصرفه عن ذلك الشيء الذي أقبل عليه ويصرفه وهو كاره، والعبد كاره لذلك، بل بعضهم قد يتسخر وقد يقول: يا ربي لما حرمتني من هذا الرزق وهذا الخير، وهو لا يعلم أن هذا من لطف الله به سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان، فإن المؤمن الحق هو الذي يسلم أمره إلى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى الخيرة في أي أمر، ويعلم أن أمره كله، أن ما حصل من الله عز وجل للعبد كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ما كان محبوبا ما كان مكروها، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير أو صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك شرعت الاستخارة، وتعرفون معانيها الدقيقة وما فيها من التوحيد والتسليم للمولى سبحانه وتعالى، أن يختار لعبده ما فيه خير، لأنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر خير فيسره لي، إلى آخر الدعاء المأثور في دعاء الاستخارة. فالعبد المؤمن هو من يسلم أمره لله عز وجل ويرضى بما قسمه الله عز وجل، فإن تحقق محبوبه حمد الله عز وجل، وإن لم يتحقق حمد الله عز وجل لعلمه بأن من لطف الله عز وجل أنه قد يكون صرفه عن أمر فيه حتفه، ولكن الله لطف به فلم ييسر له ذلك الأمر وهو كاره. نعم تفضل. فصل. وهو الرزيق يحب أهل الرزق بل يعطيهم بالرزق فوق أعمالهم، وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو الجواب فجوده عما الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواب فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. وهذا يعني دل عليه ما ورد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. إن الله رفيق يحب الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكان عليه الصلاة والسلام دائما يحب أرفق الأمور. فالرفيق من أسماء الله عز وجل، ومن ثمرات هذا الاسم أن الله يحب أهل الرفق. قال: بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، فالله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى اسم آخر من هذه الأسماء فقال: وهو القريب سبحانه وتعالى، وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. الله سبحانه وتعالى قريب، وقربه على نوعين: قرب خاص وقرب عام. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، قال: وهو القريب، أي أن من أسمائه القريب عز وجل، وأن قربه تعالى خاص وعام كما هو مشهور ومعروف. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى هنا يرى أن القرب خاص فقط لا عام، لأنه على نوعين عند المصنف. النوع الأول قربه تعالى من داعيه بالإجابة، فالله قريب من عبده إذا دعاه بالإجابة، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب بأي صورة؟ قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقوله تعالى هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب، بين هذا القرب بأنه قرب الإجابة للداعي، وهذا هو النوع الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: هو على نوعين: الأول قربه من داعيه بالإجابة، والنوع الثاني قربه من مطيعه بالإثابة بالإثابة، أن يثيبه على طاعته وعلى عمله الخير، كما في قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالقرب قرب الله سبحانه وتعالى من عبده على نوعين: إما قرب إجابة للداعي، أو قرب إحسان وإثابة على من عمل عملا صالحا. وهناك من أهل العلم كما هو مشهور من يرى أن قرب الله عز وجل على نوعين: قرب عام وقرب خاص. فالعام كما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما الخاص فيدل عليه ما سبق، وهذا هو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو قرب الإثابة على الأعمال الصالحة، وقرب يعني يكون الله سبحانه وتعالى قريب من عبده بالإجابة والإثابة واللطف وغير ذلك من صور الإحسان إلى عبده الذي عبده المنيب إليه سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب علم وإحاطة وتصريف وهيمنة من الله سبحانه وتعالى، وهذه شاملة للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بملائكتنا الذين يكتبون ما يلفظ وما يتكلم به ويحفظونه إلى غير ذلك من الصور المعروفة. قال رحمه الله تعالى: وهو القريب، وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. ثم قال: وهو المجيب، يقول من يدعو أجب، هو إن المجيب، إن أنا المجيب لكل من ناداني. يقول وهو المجيب، هذا من أسماء الله عز وجل. وهو المجيب، يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني، أنا المجيب لكل من ناداني. فيدل على أن المجيب أحد أسماء الله الحسنى قوله عز وجل: إن ربي قريب مجيب. وتلاحظون هنا جمع بين القرب والإجابة، وهي أحد نوعين القرب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: إن ربي قريب أجيب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال نعم، قال: وهو المجيب، يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني. كما هي النصوص الواردة في هذا المعنى بين ذلك في قوله: وهو المجيب، وهي إحدى صور الإجابة، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا أحد سواه سبحانه وتعالى في هذا. ومعنى كلام الناظم هنا أن إجابته سبحانه وتعالى على نوعين، أيضا أن إجابة الرب سبحانه وتعالى على نوعين: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو مسألة، إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو مسألة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة هنا، قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فجعل الدعاء عبادة. وهو نص الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: الدعاء هو العبادة. الثاني إجابة خاصة، وهي ما قام لها سبب يقتضيها، إجابة خاصة وهي ما قام لها سبب يقتضيها، كالاضطرار وطول السفر ودعوة المظلوم ونحو ذلك من الأمور. ومنها ما أشار إليه أو ما أشارت إليه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهذه إجابة خاصة، وهذه ليست خاصة بالمؤمن، فالمضطر قد يستجيب الله سبحانه وتعالى له وإن كان كافرا، لأن الاضطرار يؤدي إلى الإخلاص في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب عبده المخلص حتى وإن كان مشركا. وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بما سيأتي. نعم، قال: وهو المجيب، لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. أيضا من أسماء الله عز وجل الجواد، فيه يبدو عدم ترتيب الأبيات عندكم أو عندي الله أعلم. نعم، لكن هذه النسخة الأصلية بهذه على ما عندي. ثم قال: وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، ولو أنه من أمة الكفران. فهنا يقول وهو الجواد، ثم فسر هذا الجواد. طبعا الجواد وارد في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث المشهور المعروف أصله في مسلم، إلى أن قال فيه: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد سبحانه وتعالى، ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد. هذا يدل على ثبوت اسم الجواد لله سبحانه وتعالى. ثم فسر هذا الجواد قال: فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. فجود الله عز وجل عام لجميع الموجودات بالتفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى. قال: وهو الجواد فلا يخيب سائلا. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. وهذا أيضا أمر كما أشرنا إليه مشهود دل عليه النقل والحس كذلك، فقد أخبر تعالى عن إجابته لدعاء الكافرين حين يلجؤون إليه في الضراء، ثم يكون كيف يعودون إلى كفرهم وغيهم بعد تفريج كرابهم، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، نسأل الله العافية والسلامة. فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب حتى للعبد الكافر إذا دعاه مضطرا إليه سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك المظلوم حتى وإن كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى قد ينصره، فما بالك إذا كان المظلوم مسلما قانتا موحدا لله عز وجل، كما هو واقع اليوم على المسلمين في أقطار الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالانتقام لهم، وأن يتقبل دعاء المؤمنين في النصر على الكافرين والانتقام من هؤلاء الظالمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان من بلاد المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال: وهو الجواد فلا يخيب سائلا سبحانه وتعالى ولو أنه من أمة الكفران، وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. الله سبحانه وتعالى مغيث يغيث عباده، لكن هل المغيث من أسماء الله الحسنى؟ الواقع أننا لم نقف على دليل يدل على إثبات هذا الاسم، وإن كان وارد إطلاقه على الله عز وجل كصفة من صفات الله عز وجل وفعل من أفعاله عز وجل. أما الفعل كما في قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، يعني تطلبون الغوث من الله لأن الله هو المغيث سبحانه وتعالى. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وغيره، وما هو ماثور عن بعض أئمة السلف: يا غياث المستغيثين، إطلاق على الله عز وجل. فهذا من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته عز وجل، وليس هو من أسماء الله الحسنى. قال: وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. نعم، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وزازاهم بحب ثان، هذا هو الإحسان حقا لا معاقبة ولا لتوقع السكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بما حسنان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. أحسنت بارك الله فيك. يقول سبحانه وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان سبحانه وتعالى. والودود من أسماء الله الحسنى، قال عز وجل وهو الغفور الودود. والودود من الود وهو محبة الشيء، وهو كما أشار إليه الناظم هنا قال فعول بمعنى مفعول وفعول بمعنى فاعل، يعني يأتي بمعنى واد لأصفيائه وعباده والمخلصين من عباده، ومودود أي محب منهم يودهم ويودونه سبحانه وتعالى. وفسرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو الودود كيف يحبهم فهو يودهم سبحانه وتعالى، فهو واد أي فاعل للود سبحانه وتعالى. ويحبه أحبابه أي مودود، فإن أحبابه يحبونه ويودونه، فهو مودود سبحانه وتعالى أي محبوب. نعم. قال والفضل للمنان، والفضل لله عز وجل الذي تفضل عليهم بإيجادهم وبهدايتهم وبغرس محبته في قلوبهم، ومن ثمرة ذلك أنهم يحبون الله عز وجل. ولا غرابة في أن العبد يحب الله عز وجل ويود الله عز وجل، لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، والإنسان لا يمكن أن يعيش طرفة عين من غير إحسان الله ولطفه عز وجل بعبده. ولكن الأمر الجلل والعظيم أن الله سبحانه وتعالى في عليائه الغني عن مخلوقاته عز وجل يحب ذلك العبد الحقير الصغير الفقير الضعيف، يحبه الله سبحانه وتعالى في عليائه. ولذلك قال بعض العلماء الحكماء قال ليس الشأن أن تحب، يعني طبيعي أن الإنسان يحب الله لما أسدى إليه من الإحسان والفضل والإنعام والامتنان منه عز وجل، إنما الشأن أن تحب، إنما الشأن أن الله في عليائه الغني سبحانه وتعالى يحبك أيها العبد الحقير الفقير. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى يحبهم ويحبه أحبابه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. قال وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل لمن؟ للمنان سبحانه وتعالى. قال وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، يعني فالله سبحانه وتعالى المنة لله والفضل، فهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني أن الله يحبهم. فالله سبحانه وتعالى جعل محبته عز وجل في قلوب أصفيائه وعباده وزادهم بحب ثاني أن الله يحبهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا. وهو الحب الثاني أن الله أوجد الحب في قلوب العباد ثم أحبهم سبحانه وتعالى على ذلك الحب. قال هذا هو الإحسان، هذا هو الفضل والامتنان من الله عز وجل. قال هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، يعني ليست قضية حب بحب لا، ولا من أجل أن يشكروه لا، وإنما هذا هو الفضل من الله عز وجل. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله على حبه على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. قال لكن يحب شكورهم وشكورهم يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بين اللفظين؟ لكن يحب شكورهم وشكورهم. شكورهم أي الشخص الشاكر، وشكورهم أي فعلهم لذلك الشكر. لكن يحب شكورهم أي العبد الشخص الشاكر لله عز وجل، ويحب فعلهم للشكر وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران سبحانه وتعالى، لأن الله هو الغني ذو الرحمة عز وجل. فشكورهم بفتح الشين هو الشخص الشاكر وهو كثير الشكر، وبضمها شكورهم هو فعل الشكر، هو فعل الشكر. قال لا لاحتياج منه للشكران، قال وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان سبحانه وتعالى. إن ربنا لغفور شكور. ولاحظوا الجمع بين هذين الاسمين، إن ربنا لغفور يغفر الذنب وإن جل، حتى وإن كان الشرك بالله عز وجل. إذا جاء العبد تائبا آيبا مخبتا لله عز وجل منيبا إليه، فإن الله يغفر الذنب وإن جل وعظم، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. قال إن ربنا لغفور شكور ويشكر العمل وإن قل، يغفر الذنب وإن جل ويشكر العمل وإن قل سبحانه وتعالى. قال وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان، كما في قول الله عز وجل أيضا جاء اسم الشكور في قوله عز وجل والله شكور حليم، شكور حليم. وشكره سبحانه وتعالى لعباده بأن لا يضيع سعيهم الصالح لوجهه، بل يجزيهم على اليسير بأضعاف مضاعفة، كما أخبر أنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فسبحانه ما أوسعه وأرحمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر في عدة الصابرين، قال وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر. أما شكر الرب، يعني فالله الله أكبر لا إله إلا الله، يعني العبارات حقيقة تعجز يا أخوان عن تصوير فضل الله ورحمته ولطفه بعبده، أن الله يخلق العبد ويهيئ له العمل الصالح ويهديه له، ثم مع ذلك يشكره عليه، ثم مع ذلك يشكره على ذلك العمل الصالح. من أوجد هذا العبد؟ ومن دله على العمل الصالح؟ ومن أعانه عليه ويسره له ووفقه له؟ ومع ذلك كله فإن الله يشكره على ذلك سبحانه وتعالى. قال وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال ما للعباد عليه حق واجب سبحانه وتعالى، لجل أن الله يشكرهم على أفعالهم. يعني عادة الشكر يكون لمن قام بفعل لازم، فقام الإنسان بأدائه يشكر على ذلك، لكن الله عز وجل ليس عليه حق لأحد من عباده. قال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يوجب على الله شيء، ولا يجب لأحد على الله شيء إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما في قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا من فضل الله عز وجل. وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وغير ذلك من النصوص. فالله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا، أي لازما وواجبا، كان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله يوجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، وليس لأحد من المخلوقات أن يوجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا كما يقول من حرم التوفيق من المعتزلة وغيرهم بأنه يجب على الله فعل الأصلح كما زعموا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان؟ كلا، ولا عمل لديه ضائع. فالله سبحانه وتعالى قال عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني لا يضيع أي عمل مهما كان يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تجده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. فإذا توفر فيه هذان الشرطان، وهما شرط الإخلاص والإحسان بأن يكون على وفق شريعة ربي عز وجل، فإنه لا يضيع أجره، محفوظ مكفول، تجده ساعة ما تكون أحوج إليه. نعم نعم. وهو الغفور فلو وهو الغفور فلو أتي بقرابها أتي ولا أتى لا أتى العبد أتى وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من أقرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. انتهى؟ نعم نعم. قال: وهو الغفور فلو أتى أي العبد بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه الله لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران. وهذه إشارة إلى حديث أبي ذر المشهور في مسلم وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل قال الله يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في آخره: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ابن آدم في الحديث الآخر: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بقرابها مغفرة. أما بالشرك فإذا لقي العبد ربه بالشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن إن تاب من الشرك فإن الله يغفر له وإن كان الشرك، كما قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال العلماء: هذا في إيش؟ في من تاب، في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا: لمن مات على غير توبة. فإن كان وقع في شرك فإن الشرك لا يغفر، وإن كان في غير الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وجرمه. نعم. قال: لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان، ما هما؟ إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان سبحانه وتعالى. وهذا كما في قول الله عز وجل: إن الله هو التواب الرحيم. فالتواب من أسماء الله الحسنى. قال: كذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان، ما هما؟ إذن بتوبة عبده وقبولها. فالله يأذن لعبده بالتوبة ويوفقه للتوبة ويهديه لها، ثم يقبلها سبحانه وتعالى منه وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. نعم. قال: تفضل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه بكماله ما فيه من نقصان وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. من قوله جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذه أيضا بعض أسماء الله الحسنى. يقول: فصل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. وهذا تفسير للصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها سبحانه وتعالى. فهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه بالإذعان لقضاء حوائجها وما تحتاج إليه، لأنه لا غنى لأحد من الخلق عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. قال: الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله فيه كماله ما فيه من نقصان. فالله سبحانه وتعالى كامل الأوصاف من كل الوجوه، وهذا معنى الصمد الذي كمل من كل الوجوه. كامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، كماله ما فيه من نقصان. يعني أن الصمد يعني تأتي على معنيين: المعنى الأول وهو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، والأمر الثاني هو الذي كملت أوصافه من كل الوجوه سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك القهار من أوصافه. فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وهذا أيضا من أسماء الله الحسنى القهار. فمن أسمائه القهار عز وجل. فالخلق مقهورون بالسلطان، فاسمه القهار، وما يستلزمه من الأسماء والصفات أشار إليها في قوله: لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. هذه من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى ما يدل عليه الاسم من دلالات باللازم. فإذا أثبتنا صفة القهر لله عز وجل لزم من ذلك إثبات صفات أخرى، ومنها الحياة والعزة والقدرة لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون القهر إلا ممن يملك هذه الصفات وهي الحياة. فالميت لا يمكن أن يكون قهارا، والضعيف لا يمكن أن يكون قهارا، والعاجز لا يمكن أن يكون قهارا. فالاسم الواحد يدل على عدة أسماء أخرى بدلالة اللازم، لأنه يلزم من إثبات هذا الاسم إثبات أسماء أخرى أو صفات أخرى، إما بالتضمن أو باللزوم. لأنه دلالات الأسماء على ثلاثة أنواع: دلالة بالمطابقة، وهو إذا فسر اللفظ بكامل معنى، أو دلالة بالتضمن، وهو ما يتضمنه إثبات ذلك الاسم من معاني أخرى، أو بدلالة اللزوم، وهو لا يدل عليه مباشرة إنما يدل عليه باللزوم كما هنا. فمن لوازم الحي، من لوازم القهار أن يكون حيا، فهو إثبات لصفة الحياة بدلالة اللزوم. ومن لوازم القهار أن يكون عزيزا، فالضعيف لا يمكن أن يكون قهارا. ومن لوازم القهار أن يكون قادرا، فالعاجز لا يمكن أن يكون قهارا. نعم. قال: وكذلك الجبار من أوصافه. فقلنا إن دلالات الأسماء على ثلاثة أنواع: دلالة بالمطابقة، وهي دلالة الاسم على ذات الرب سبحانه وتعالى، فالحي هو الله عز وجل الحي. نعم. ودلالة باللزوم، فالحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا، من لوازم الحياة هكذا يعني، أو القوة أو نحو ذلك. ودلالة التضمن، وهو ما يتضمنه إثبات ذلك الاسم من معان أخرى. نعم. قال: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، ذكر اثنين ثم أردف بثالث. ما هما؟ جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. فالله يجبر الضعيف ويجبر القلب المنكسر، فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. جبر، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وهناك معنى ثالث قال: وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. فالجبار، اسم الجبار يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كيف؟ قال: من قولهم جبارة للنخلة التي، للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. النخلة التي أصبح لا يستطيع الإنسان أن يلحق بثمرها تسمى، وإلى الآن تسمى جبارة من العلو. فاسم الجبار لله عز وجل يدل على العلو لله عز وجل. إذن اسم الجبار له ثلاثة معان وكلها ثابتة لله عز وجل. المعنى الأول أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله سبحانه وتعالى، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر عن المعسر ويجبر المصاب. فحقيقة هذا الجبر إصلاح حال العبد ودفع المكاره عنه منه سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه القهار لكل شيء، للعزة وهي القوة والقهر، أنه القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث أنه العلي على كل شيء، أنه العلي على كل شيء. فالجبر هنا بمعنى العلو، من قولهم تجبر النبات إذا علا واكتهل، ومن قولهم للنخلة العالية التي لا تنالها ولا تطولها الأيدي يقال لها الجبارة. نعم، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. نعم. وهو الحسب حماة وكفاية، والحسب كافي العبد كل أمان، وهو الرشيد فقوله وفعاله، رشد وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم في الميزان. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. أحسن. هذا أيضا من أسماء الله عز وجل الحسيب. قال الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا. قال الحسيب: وهو الحسيب كفاية وحماية. وهذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى للحسيب، بمعنى الكافي والحفيظ، بمعنى الكافي والحفيظ. فالحسيب هو الكافي والحفيظ والمحاسب. قال: وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أوانه. فالله سبحانه وتعالى كافي لعبده في كل حين ووقت. قال: وهو اسم أو وصف آخر، وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران. الرشيد هل هو من أسماء الله الحسنى؟ احنا ذكرنا القاعدة وهي إجماع العلماء من أهل السنة على أن الله لا يسمى إلا بما ورد به النص. والرشيد وردت الإشارة إلى أفعاله عز وجل لا أنه أحد أسماءه. فالصحيح أن الرشيد ليس من أسماء الله عز وجل الحسنى، ولذلك من سمي بعبد الرشيد فهذا يعني فيه شيء من التجوز. قال: وهو الرشيد. ولذلك تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا، هي جاءت في في في في وكفى بالله حسيبا، جاءت بهذا اللفظ على اعتبار هذه لها وجه، يمكن أن تكون اسما يراد بها الاسم هنا. لكن الرشيد لا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين. أرشد الآئمة، فالله مرشد سبحانه وتعالى يرشد الحيران كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. وقوله وفعله رشيد سبحانه وتعالى، لكن ليس من الأسماء الحسنى لأنه لم يرد به النص. وقلنا إن الأسماء توقيفية، توقيفية يعني موقوفة على ما ورد به النص الصحيح، من الشارع من الكتاب أو من السنة، وإلا فلا يسمى الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم يخبر عن الله بأن الله مرشد للحيران، وبأن أفعال الله سبحانه وتعالى رشيدة، وبأن أقواله رشيدة لا شك في ذلك، لكن ليس من أسمائه الرشيد، لذلك لا يعبد لهذا الاسم على الصحيح. نعم قال: وهو الرشيد، فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى تلاحظون أنه قال رشيد بمعنى أن أفعاله رشيدة وأقواله رشيدة، وهذا حق، لكن لا نقول إنه اسم من أسماء الله عز وجل. قال: وربك مرشد الحيران سبحانه وتعالى، فمن فعله أنه يرشد الحيران عز وجل. قال: وكلاهما حق، فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني. يقول إن وصف الله بأنه مرشد للعبد وأفعاله رشيدة عز وجل، ولذلك لم يذكر هنا التسمية. قال: وكلاهما حق، فهذا وصفه، فهو مرشد للحيران. قال: والفعل للإرشاد ذاك الثاني، أيضا الله سبحانه وتعالى أفعاله وأقواله رشيدة عز وجل. ثم قال: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. مما يدل على وصف الله تعالى بالعدل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أن رجلا قال: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر عبد الله رضي الله تعالى عنه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وهذا هو الشاهد. فمن يعدل إذا لم يعدل الله، الله سبحانه وتعالى من أفعاله العدل عز وجل، إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن أوصاف الله عز وجل العدل، ومن أفعاله وأفعاله عدل وحكم سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه عز وجل، ليس من أسمائه عز وجل. ولذلك قال هنا: والعدل من أوصافه، ولم يقل من أسمائه، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله. فالعدل في أوصافه، من أوصافه في أفعاله عز وجل وفي أقواله وتشريعاته سبحانه وتعالى، ومقاله والحكم بالميزان. قال: فعل الصراط المستقيم إلى هنا، لأن الصراط المستقيم هو العدل. فعل الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.